سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحمد لله الذي أراد فقدر وملك فقهر وخلق فأمر وعبد فأثاب وشكر وعصي فعذب وغفر جعل مصير الذين كفروا إلى سقر والذين اتقوا ربهم في جنات ونهر سبحانه تفرد بالعظمة والجبروت وتوحد بالملك والملكوت لا يحول ولا يزول ولا يغيب ولا يفوت سبحانه عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان سبحانه لا يعلم الغيب إلا هو ولا يغفر الذنب إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو ولا يبسط الرزق إلا هو سبحانه من إله يسبحه الطائر في وكره ويمجده الوحش في قفره ولا تفتر الملائكة من ذكره وتقوم السماء والأرض بأمره إلهنا ما أعظم شأنك ما أعظم شأنك ما أعلى مكانك ما أعز سلطانك إلهنا ألم تجعل الحوت تأمينا ليونس على الحياة ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تنقذ أيوب من بلواه ألم تسمع ليعقوب في شكواه ورددت إليه يوسف وأخاه وبرحمتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عينا يا خير من سئل يا أجود من أعطى يا أكرم من عفا يا أحسن من خلق يا أبر من أجاب يا أبر من أجاب إلهنا ما ألذ ذكرك إلهنا ما ألذ ذكرك وأطيب مناجاتك إلهنا من أقبل إليك تلقيته من بعيد ومن أعرض عنك ناديته من قريب ومن ترك الذنوب لأجلك أعطيته فوق المزيد ومن أراد رضاك وهبت له ما يريد ومن تاب إليك فأنت له الحبيب ومن شكا إليك فأنت له المجيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضي عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك نسعى